الله يزيدك من نعمته. الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد. الله الله الله اللهم صل على النبي. ده لا ده حاجه جديده دي لا جديده دي حتى لا ثاني لو حياه النبي بسم الله الرحمن الرحيم ملناش دعوه. انت اللي قول هذا القران لولادك انت هتجننا معاك. الله بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله الله الله يزيدك من نعمة الله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. يا جمال اللهم صل على النبي. الله يعطيك اكثر واكثر يا شيخ. الحمد لله رب العالمين الرحمن الله ربنا يزيدك من نعمة الله. أمين عليك يا عبد الله. إياك نعبد وإياك نستعين. الله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. الله يا رب يا رب. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الله الله الله غير المغضوب عليهم ولا الله بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. الله الله الله. الله في بيوتات الله الله يبتعد عنا مش كلام. هدى للمتقين. الله ده أهم حاجة أمان الرسول المصطفى ما تخافش. ده هو كل جوه. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الله اللهم صل على النبي. الله الله الله يا شيخ عبد. الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. الله أيها الله أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله الله يا شيخ عبد. الله يا شيخ عبد. اللهم صل على النبي. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. الله الله الله الله, الله. آمن الرسول بما أنزل إليه العاقبة للمستقيم. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا يفرق بين أحد من رسله. النبي لا نفرق ثاني لا نفرق. الله الله الله. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون كل آمن بالله الله لا نفرق بين أحد من رسله. فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الله لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت. الله ربنا لا ربنا لا تؤاخذنا الله الله يا سلام. ربنا لا تؤاخذنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به يا رب. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا يتمم عليك النعمة يا شيخ. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت بنطلبك يعني لان يعني بصراحه مش بقيناش لسه. الله ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا الله اللهم صل على النبي. هو حر بقى مع ربنا. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. النبي اليوم أكملت لك الدين على كيفك كده 7-8 مرات حاجة بسيطة. الله ما هيقول لك اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. الله الله الله. ايوه كده جمت قلبنا شويه جمت. ايوه اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. الله الله الله. اليوم يا سلمنا كم مكان كلها مرة واحدة لا أزم الله حيات النبي على كيف وين شئت يعني زي بعضي اليوم أئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اي والله يا سيدي انا قال هو احسن الله اليوم اكملت لكم ورضيت لكم الإسلام دينا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله